الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب ما نهي عنه من البيوع. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب ما نهي عنه من البيوع. وعرفنا لأجل ماذا قال ما نهي عنه ولم يقل ما أمر به، لأن الأصل في البيوع الحل، إلا ما جاءت الشريعة بالنهي عن تحريمه. الأصل في البيوع الحل من حيث ما يباع ومن حيث طريقة البيع. الأصل في البيوع الحل من حيث ما يباع، الشيء الذي يباع الأصل في الأشياء أنها حلال. وطريقة البيع أيضا الأصل في أن كل طريقة يتبايع بها الناس فإنها حلال، إلا ما دلت الشريعة على المنع منه، إلا ما دلت الشريعة على المنع منه وتحريمه. ولهذا تجد الأحاديث تأتي مشتملة على هذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أحاديث كثيرة. ولهذا عقد هذه الترجمة، قال: باب ما نهي عنه من البيوع. ما نهي عنه من البيوع. ومعرفة هذا المنهي عنه مهم للغاية في حياة المسلم، حتى يكون ورعا، لأن الورع لا يكون إلا بعلم. قد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما هو الحرام كيف يتقيه، كيف يجتنبه وهو لا يدري أصلا ما هو. ولهذا معرفة هذه النصوص وهذه الأحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع مهم في حياة المسلم. وإذا تأملت هذه الأحاديث التي تأتي معنا في هذه الترجمة وغيرها من الأحاديث في هذا الباب، تجد أن النهي منصب على أمرين أشرت إليهما. الأول المباح، ولهذا سيأتي معنا أشياء هي في نفسها محرمة، فالمال المكتسب من هذه الأشياء المحرمة مال محرم، لأن المال اكتسب من شيء محرم. والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والأمر الثاني، التحريم يتعلق بطريقة البيع، يتعلق بطريقة البيع يكون فيها ضرر أو غرر أو جهالة أو نحو ذلك من الأمور التي هي فاسدة في طريقتها، ويترتب عليها مضرة، وأيضا يترتب عليها الشحناء والعداوات والبغضاء. والشريعة حسمت هذا كله. ولهذا يراعى في البيع المباع نفسه أن يكون مما أحله الله، والطريقة نفسها أن تكون مما أحله الله سبحانه وتعالى ولم ينهى عنه. وإذا أراد الإنسان أن يعرف ينظر في هذه المنهيات ويعرفها، فما سواها هو الذي أحله الله سبحانه وتعالى لعباده وأباحه لهم. بالأمس أشرت إلى الشروط التي تتعلق بالبيع، ولأهميتها أعيدها لكن بأيضا صياغة أخرى. ومن المهم أن تعرف هذه الشروط لأهميتها، الأهمية العظيمة في هذا الباب، باب البيوع. شروط البيع ذكر أهل العلم أنها على قسمين. القسم الأول يتعلق بالمتعاقدين. المتعاقدين من هما؟ البائع والمشتري. القسم الأول يتعلق بالمتعاقدين أي البائع والمشتري. هؤلاء يشترط فيهما ثلاثة شروط، يشترط فيهما ثلاثة شروط. الأول التراضي من الطرفين، من التراضي من الطرفين من البائع ومن المشتري، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا الشرط الأول، أن يكون بينهما تراض، هذا رضي بالثمن وهذا رضي بالمثمن. الشرط الثاني أن يكون كل منهما جائز التصرف، البائع والمشتري، أن يكون كل منهما جائز التصرف، بمعنى أن يكون حرا مكلفا رشيدا. والشرط الثالث أن يكون مالكا للمال، أن يكون مالكا للمال أو يقوم مقام المالك مثل الوصي ومثل الوكيل، أن يكون يقوم مقام المالك. فهذه ثلاثة شروط تتعلق بمن؟ بالمتعاقدين، بالمتعاقدين البائع والمشتري، التراضي من الطرفين، أن يكون كل منهما جائز التصرف، أيضا أن يكون كل منهما مالكا للمال، أن يكون كل منهما مالكا للمال أو يكون يقوم مقام المالك من وكيل أو وصي أو نحو ذلك. هذه ثلاثة شروط تتعلق بمن؟ بالمتعاقدين. وهناك ثلاثة شروط تتعلق بالمعقود عليه، تتعلق بالمعقود عليه. الأول أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به مطلقا، مما يباح الانتفاع به مطلقا. ولهذا سيأتي معنا تحريم أثمنة أموال تؤخذ لأشياء ماذا؟ حرمها الله. فكل شيء حرمه الله ثمنه ماذا؟ حرام. كل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى فثمنه حرام. فالشرط الأول من الشروط التي تتعلق بالمعقود عليه أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا. الشرط الثاني المتعلق بالمعقود عليه أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه. فلا يصح أن يبيع جملا شاردا، لا يصح أن يبيع جملا شاردا أو عبدا آبقا أو طيرا في الهواء. هذه أشياء غير ما مقدور على ماذا؟ على تسليمه. فهذا ينهى عنه. الشرط الثالث من الشروط المتعلقة بالمعقود عليه أن يكون الثمن والمثمن، أن يكون الثمن والمثمن معلوما، أن يكون الثمن والمثمن معلوما. البائع يحدد ثمن 10 ريالات مثلا، والمثمن المباع يحدد السلعة الفلانية، فيكون معلوما وقت التبايع أن يكون الثمن والمثمن معلوما. وهذا الشرط الأخير يمكن أن يجعل شرطين، يمكن أن يجعل شرطين، أن يقال أن يكون المبيع معلوما هذا واحد، وأن يكون ثمن السلعة معلوما. وإن عد شرطا واحدا قيل أن يكون الثمن والمثمن معلوما حصل المقصود. ولهذا شروط البيع كم؟ سبعة، وإن شئت قل ستة، ثلاثة منها تتعلق بالمتعاقدين، وثلاثة منها أو أربعة على ما سبق البيان تتعلق بماذا؟ بالمعقود عليه. هذه أحضرها في ذهنك، ولما نقرأ الأحاديث ونعلق عليها تحاول أن تستنبط الأدلة لهذه الشروط حتى يعينك على ضبطها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب ما نهي عنه من البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، قال وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. هذا من البيوع التي أملتها عليهم جاهليتهم، سبحان الله، جاهليتهم ما فيها عجائب وغرائب، فيها عجائب كثيرة جدا وغرائب جاءتهم من جاهليتهم. فهذا منها، هذا من البيوع التي كانت معروفة عندهم، يبيع بهذه الطريقة حبل الحبلة. ما هو حبل الحبلة؟ قال كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. رجل عنده ناقة حامل ويشتري من آخر سلعة، يشتري منه سلعة ويقول له إذا ولدت ناقتي وولد أيضا ولد الناقة الذي هو حبل الحبلة، ولد الناقة يكون لك، يكون لك. وحبل الحبلة له صورتان ذكرها أهل العلم. الصورة الأولى أن هذا الذي هو حبل الحبلة موعد ماذا؟ أجل الدفع للثمن، فيجعل أجل دفع الثمن حبل الحبلة. مثلا يقول أعطيك المبلغ الفلاني متى؟ إذا ولدت الناقة وولد ولدها، هذا هو الأجل. والأجل هنا أهو معلوم أو مجهول؟ مجهول، جهالة تامة، لأن الناقة الآن التي يقول إن ولدت وحمل ولدها قد يكون ولدها ذكر، وقد تستمر كل ولائدها ذكور، متى يأتي منها ولدا يلد؟ وقد تحمل ويموت في بطنها، وقد تحمل وتلده ويعيش فترة ويموت، إذن متى يستلم؟ هذا أجل ماذا؟ مجهول، هذا أجل مجهول. فسواء ضرب هذا الأجل لتسليم الثمن أو جعل هذا هو الثمن الذي هو ماذا؟ حبل الحبلة، مولود ولد الناقة، ولد الناقة، لو جعل هو الثمن فالثمن أيضا مجهول. فهذا يستفاد منه أن الثمن لابد مثل ما مر معنا في الشروط أن يكون ماذا؟ معلوما، أن الثمن يكون معلوما. إذا كان الثمن مجهول اتفق أن يعطيه ولد الناقة وأعطاه في الحال سلعة، مثل ما هنا في الصورة التي قال يبيع الشارف الشارفة الكبيرة المسنة. بماذا؟ ما المقابل؟ ما الثمن؟ قال بنتاج الجنين الذي في بطن الناقة، يأخذ منها حالا الناقة الشارف الناقة الكبيرة، ويعطيه مقابل ذلك ولد الناقة. هذا شيء مجهول، قد تحمل ذكورا فلا يكون لها ولد، وقد يموت ويموت في كل ولائدها، هذا شيء ما يعرف، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا بيع الثمن مجهول، وإن كان جعل أجلا فالأجل مجهول. ولهذا يستفاد من هذا الحديث النهي عن بيع المجهول، النهي عن بيع المجهول سواء جهالة الثمن أو المثمن أو الأجل، سواء جهالة الثمن القيمة أو المثمن السلعة المباعة أو الأجل الوقت الذي يسلم فيه الثمن. لو اشترى منه ناقة الشارف هذه الكبيرة المسنة ب1000 ريال، قال أسلمك القيمة 1000 ريال بعد سنة، جائز أو غير جائز؟ جائز، الثمن معروف والأجل معروف والتراضي بينهم حصل، جائز، وليس من الأجناس الربوية كما سيأتي. فإذا قال مثلا أبيعك هذه الناقة الكبيرة ب1000 ريال، متى؟ بعد سنة أعطيك القيمة، سنتين أعطيك القيمة، ما في بأس. قال متى تعطيني القيمة؟ قال عندي ناقة إذا ولدت وولد ولد الناقة أسلمك 1000. الأجل هذا الآن ماذا أصبح؟ مجهول، حرام. هذا البيع حرام. لماذا؟ لأن هذا فيه ضياع للحقوق، هذا فيه ضياع للحقوق، يتعلق الحق بمجهول بوقت مجهول، فيكون فيه مضرة على هذا الذي باع الناقة الشارف، يلحقه مضرة، قد لا يأتيه المال، يقول لها أنا اتفقت معك على ولد والناقة ما جاءت إلا بذكور، فيستمر الأجل إلى متى؟ فإذا هذا البيع بيع محرم، بيع محرم، لأن الثمن على صورة مؤجل والثمن مجهول مثل ما عرفنا، أو الثمن معلوم لكن الوقت مجهول، أو الوقت مجهول. قوله في هذا الحديث نهى عن بيع حبل، حبله وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، نهى عن بيع حبل الحبلة. لماذا نص عليه؟ لأن بيع معروف مشتهر في الجاهلية، وجاء الإسلام بهدم كل باطلهم، هدم كل باطلهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال عليه الصلاة والسلام عن كل أمور الجاهلية وبيوعها وربا الجاهلية، قال كل ذلك موضوع تحت قدمي هاتين، انظر عزة الإسلام وفضل الله سبحانه وتعالى ببعثة هذا الرسول، كلها تحت قدميه، هذه البيوع وهذه الضلالات كلها في حجة الوداع، وجعلها ماذا؟ تحت قدميه، وارتفع ماذا؟ الحق، وارتفع الإسلام، وارتفع راية الحق، والضلالات هذه كلها هدمت، هدمها الله عز وجل بهذا الإسلام الدين العظيم الذي بعث به الله عز وجل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كل هذه الضلالات في حجة الوداع في خطبته جعلها تحت قدميه صلوات الله وسلامه، هكذا كان يقول تحت قدمي هاتين، يقول عليه الصلاة والسلام، انتهت. فهذه أشياء كانت موجودة عندهم فنص عليها، لكن يستفاد من هذا الحديث أن كل بيع مثل ما أشرت، كل بيع مجهول سواء جهالة الثمن أو جهالة المثمن أو جهالة الأجل فهو حرام، والحديث يدل على ذلك. إذن الحديث يستفاد من قاعدة في هذا الباب. استفاد منه قاعدة في هذا الباب، أن كل بيع سواء كان كل بيع مجهول، سواء كانت الجهالة في الثمن أو المثمن أو الأجل، فهو بيع محرم، جاءت الشريعة بتحريمه. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، يعني مثلا ثمار النخل، مثل ما في الرواية الأخرى الحديث نهى عن بيع النخل حتى يزهو، حتى يزهو، ومعنى يزهو أي يبدو صلاحه، ومعنى يبدو صلاحه أيضا جاء مفسرا في حديث آخر سيأتي معنا، حديث أنس نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال تحمر، وفي رواية أو تصفر، لأن ثمار النخل البسر بعضه يكون ماذا؟ أصفر، وبعضه يكون أحمر، بعضه يكون أصفر وبعضه يكون أحمر. قال حتى تزهي، قال وما تزهي؟ قال تصفر، تحمر أو تصفر، تحمر أو تصفر. فنهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قبل أن يبدو الصلاح وهي صغيرة أو كبرت وهي خضراء لم تلون بعد، ما تباع، ما تباع الثمرة حتى تزهي أي تصفر أو تحمر. لماذا؟ لأنها عرضة في هذا الوقت غالبا لتلف، عرضة لتلف، ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده حديث أنس ذكر العلة، قال أرأيت إذا منع الله الثمرة، إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ الآن لما تخرج الحبات الصغيرة قد يكون التوبير فيه خلل، فيه خلل، فيه نقص أو زائد مثلا، ثم يؤثر على الثمرة في من حيث صلاحها، أو قد يأتيها آفة فتفسد أو نحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذا النهي رحمة بالعباد، هذا النهي رحمة بالعباد وحفظ لأموالهم، وحفظ لأموالهم، لأن قبل ذلك قبل الصلاح معرضة لآفة ونحو ذلك. وأيضا في قطع للنزاع والخصومات، قد يشتري منه قبل الصلاح ثم لا يصلح، يبقى بينهم خصومة، هل يرد له المال أو لا يرد له المال، وأيضا دفعا لئلا يأكل صاحب الثمر مال أخيه بغير حق. فهذه كلها من المقاصد، من المقاصد في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها. والنهي هذا يتناول البائع والمشتري، لا يحل البائع أن يبيع ولا يحل المشتري أن يشتري. ما يقول البائع هو راضي وجاء لي بالمال قبل أن يصلح، ما يجوز، ما يجوز، لأن لو جاءه وقدم له مثلا مالا أقل من المال إذا صلح فقد يطمع المشتري بحكم أنه سيأخذها بماذا؟ بسعر رخيص، لكن العاقبة ماذا؟ العاقبة فيها إشكال، العاقبة فيها إشكال، يعني قد يأتيه آفة، مثل ما قال عليه الصلاة أرأيت، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة، بما يستحل أحدكم مال أخي، فلا يجوز لا من البائع ولا من المشتري. ما يقول البائع هو رضي وأعطاني الثمن فهذا شأنه، لا. قال عليه الصلاة والسلام قال نهى البائع والمشتري، البائع والمشتري. مثل هذا الذي هو النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، أيضا بيع الزرع، الزرع الذي هو الحبوب القمح والشعير والدخن وهذه الأشياء، نهى عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه، قبل اشتداد حبه. ولهذا في الرواية، في رواية مسلم الحديث قال نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ويأمن العاهة معنى حتى يبيض يعني حتى يشتد، حتى يشتد. ففي في في في هذه الحال الغالب أنه يسلم، الغالب. وفي الحالة الأولى عرضه لي الآفات. فإذا مثل النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، أيضا النهي عن بيع الزرع حتى يشتد الحب، حتى يشتد الحب. لو جاء رجل إلى مزارع وعنده زرع قمح وبعد ما اشتد الحب، أو شعير ما اشتد الحب بعد، منهي عن بيعه، أليس كذلك؟ منهي عن بيعه. لكن قال أنا أريد أن أشتري منك الآن، والآن أريد أن أحصده علف للدواب التي عندي، محتاجه علف، يدخل في المنع أو لا يدخل؟ ما يدخل، لأنه ما اشتراه للغرض الذي جاء المنع منه. ولهذا ينهى عن بيع الزرع، ينهى عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه، إذا كان بشرط البقاء، إذا كان بشرط البقاء. أما إذا اشتراه ليحصده في الحال من أجل أن يكون ماذا؟ علفا لدوابه، فهذا لا حرج فيه، العلة منتفية، العلة علة المنع منتفية، ما اشتراه ليبقى له ويأخذه حبا، وإنما اشتراه محتاجا له علفا لدوابه، فهذا لا يدخل في المنع. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قول ابن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو يعني يظهر صلاحها. الحديث له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم. منطوقه ماذا؟ النهي عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح، والمفهوم جواز بيع الثمر إذا بدأ الصلاح. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، وهذا بمعنى حديث ابن عمر الذي قبله، بمعنى حديث ابن عمر الذي قبله. قال حتى تزهي، يقال أزهى الثمر، أزهى الثمر أي اصفر أو احمر، أزهى الثمر أي اصفر أو احمر، وهو الذي عبر عنه بالحديث الأول ماذا؟ عبر عنه في الحديث الأول بماذا؟ بدو الصلاح، حتى يبدو صلاحها. هنا عبر عن بقول حتى تزهي، أزهى الثمر أي اصفر أو احمر. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر، وفي رواية حتى تحمر وتصفر، حتى تحمر وتصفر. إذا وصلت إلى هذه المرحلة، الثمرة احمرت أو اصفرت، إذا وصلت إلى هذه المرحلة أمنت بإذن الله تبارك وتعالى العاهة، أمنة العاهة، غالبا أنها أمنة العاهة، وما قبل ذلك هي عرضة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علة المنع، قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، بما يستحل مال أخيه. قول أرأيت إذا منع الله الثمرة، هذا في علة المنع. ما هي علة المنع؟ خوف التلف، هذه علة المنع. علة المنع خوف التلف، لكن إذا أزهى بدأ صلاحه، أمنت بإذن الله، أمن التلف، أمن هذه العاهة. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم هذان الأمران، يعني ذكر في هذا الحديث النهي عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد، نهى عن هذا وعن هذا، وكلاهما مر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الثاني في هذا الباب. انتبه هنا إلى أمر، قال عليه الصلاة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، أن تتلقى الركبان. هذا التلقي للركبان منع منه لأن فيه مضرة على الركبان الذين هم البائعون لتلك السلع، في مضرة عليهم. ونهى أن يبيع حاضر لباد لأن هذا في مضرة لمن؟ للمشترين، في مضرة للمشترين، وكلها تتعلق بالسلع التي يأتي بها أهل البادية، لكن تلقي الركبان هذا في مضرة للبائع، وبيع الحاضر للبادي فيه مضرة للمشتري، فنهي عن الأول دفعا للضرر الذي قد يحصل للبائع، ونهي عن الثاني دفعا للضرر الذي قد يحصل لمن؟ للمشتري. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. الركبان مثل ما مر معنا ذكر تغليبا، لأن قد يأتي ماشيا ولا يكون راكبا، لكن تغليبا لأن الغالبا يكون جاء راكبا. قال: تلقي الركبان، المقصود بالركبان من جاءوا من البادية معهم سلع لبيعها في الحاضرة، إما أقط أو سمن أو مثلا غزل، يعني صوف وأشياء من هذا القبيل، أو بعض الأغنام أو نحو ذلك. فنهى عليه الصلاة والسلام عن تلقيهم لأنه قد يكون هذا الذي من البادية غائب عن السوق، غائب عن السوق ماذا؟ وقتا طويلا، والوضع في ذاك الزمان أيضا مختلف عن الوضع في زماننا هذا. الآن في البادية قبل أن يتحرك يتصل بالجوال في السوق: وفلان كيف السوق وكيف كذا، يعرف كل شيء، يتلقاه الركبان. ما تمشي هذه، لأن قديما كان الوضع مختلف، يأتي منقطع عن السوق شهرين ثلاثة أربعة ما يدري ما هو السوق، فإذا تلقاه قال: ترى السوق ضعيف ولا فيه مشترين الآن، وفي كذا وفي كذا، قطع عليه، يأتي بكلام يقطع عليه الاستمرار، وهو أيضا بحاجة إلى أن يرجع إلى أغنامه وإلى أهله، فيقول: أنا أشتريها منك وأريحك بالقيمة الفلانية. من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذها ويبيعها بالثمن المعروف في السوق الذي لا يعرفه هذا الرجل الذي من البادية. لكن الآن لو تلقاه وقال له: السوق ما فيه، هذه ما تمشي الآن، لأن قبل أن يصل السوق يعرف كل شيء، وأصلا بعضهم ما يتحرك إلا ويدرس السوق قبل أن يتحرك بالاتصالات. حتى في البادية بالواتس الآن يرسل، ما يتصل بالواتس وهو في البادية يرسل ويعرف كل شيء. فالحاصل أن ماذا قال؟ أنها عن تلقي الركبان لأن هذا في إضرار بالبائعين الذين يجهلون السوق. مر البيان، لو أنه فعلا اشترى منها، خدعه وقال له السوق ضعيف إلى آخره واشترى منه، ثم هذا الرجل الذي من بادية ذهب إلى السوق ووجد أن الرجل خدعه وأن السعر مرتفع، فهذا فيه الحديث الذي سبق أن أشرت إليه في صحيح مسلم، قال لا تلقوا الجلب، الجلب هم الركبان، فمن تلقاه فاشتراه منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. الخيار هنا يسمى خيار الغبن، لأنه مغبون الآن بالبيع، هذا أخذه برخص منه وغالي في السوق، فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي هذا البيع وإن شاء أن يسترده ويعطيه الثمن ويأخذ السلعة. قال وأن يبيع حاضر لباد، أن يبيع حاضر لباد، هذه فيها مضرة على المشترين، هذه فيها مضرة على المشترين. الآن الرجل الذي من البادية لما يأتي معها سلع ويريد أن يبيعها، هل تظنون أنها يفكر أن يجلس في السوق يومين ثلاثة أربعة؟ ما يفكر في هذا، بل لا يطيق ذلك، الذي تعود على البادية أصلا ما يطيق أن يجلس في الحاضرة، بل بعضهم إذا دخل للسوق يتلثم ما يطيق المكان، يحس أنه في مكان خنق، ما يرتاح، متعود على الفسحة فما يرتاح، يريد أن يرجع بسرعة. فإذا جاء صاحب محل من الحاضرة وقال له لا تتعب نفسك، أنا جالس في السوق، ضع البضاعة عندي وأبيعها بقيمتها العالية، وإذا جيت المرة الثانية أعطيك القيمة، هذا بهذه الطريقة فوت على المشترين، لأن الرجل الذي من البادية قد يبيع مثلا بقيمة ثم يريد أن يذهب، فيأتي محتاجا ويقول لها أعطني، هو يقول بعشرة، يقول أعطني بسبع ريالات، يقول خذ أنا أريد أمشي ما أريد أن أجلس، ففي مصلحة للمشترين. لكن إن جاء الحاضر وقال لا اجعلها عندي أبيعها على مهل في أسبوع أسبوعين أنا جالس، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه ماذا؟ مضرة على المشترين. الرجل الذي من بعده لو بقي ما يتقصى يستقصي في السعر والقيمة، لأنه مستعجل يريد أن يمشي، فهذا فيه منفعة للمشترين، وقد يتحصل أيضا منفعة أكبر، يأتي مثلا رجل عنده مال وخير ويقول خذ بكم، يقول 100 خذ 500 خذ، هذا يحصل، يعطيه أعلى من القيمة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهيه عن هذا في حديث آخر، قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا يبع حاضر لباد. فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. السمسار يعني أن يأخذ منها السلعة ويبيعها نيابة عنه في السوق. هل يدخل في المنع لو أن رجلا من البادية هو نفسه جاء إلى أخ له أو قريب قال خذ هذه سلعي اجعلها عندك وبيعها لي، يدخل في الصورة أو لا يدخل؟ ما يدخل. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، يأتي الحاضر، ذهاب الحاضر إلى البادي ويعرض عليه، لكن إن جاء بسلعه وأعطاها إياه وقال بيعها لي، هذه لا تدخل في المنهي عنه. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. ثم ذكر أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، نهى عن المزابنة، وذكر لهذه المزابنة ثلاث صور، ذكر لها ثلاث صور. قال: نهى عن المزابنة، المزابنة من الزبن الذي هو الدفع الشديد، نهى عن المزابنة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة ذكر لها أمثلة، قال: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما يعني عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، زرعا يعني قمح دخن شعير إلى آخره، إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما، نهى عن ذلك كله. هذا كله من صور ماذا؟ المزابنة المحرمة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها. قال: أن يبيع ثمر حائطه، حائطه يعني بستانه، إن كان نخلا، إن كان نخلا بتمر كيلا. الآن التمر، التمر النخل بالتمر اللي هو ثمر النخل بالتمر الموجود الآن الذي يكيل، والثمر الذي في في في النخل هو بيع ربوي، بيع من أجناس الربوية، والأجناس الربوية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والقمح بالقمح. هذه الأجناس قال: يدا بيد، مثلا بمثل. ماذا يشترط فيها؟ يشترط فيها التماثل والتقابض، اشترط فيها التماثل والتقابض. الآن إذا باعه الثمر الذي في النخل بكيل معلوم، الثمر الذي في النخل باعه قدر معين من الثمر الذي بالنخل بكيل معلوم، مثلا 10 آصع، مثلا يقول: أنا أعطيك تمر 10 آصع، تعطيني ثمر هاتين النخلتين، ثمر هاتين النخلتين. هذا الآن إن كان نخلا بتمر، هذا مزابنة، لأنه هل علم التماثل؟ الآن لما يبيع 10 آصع بثمر نخلتين، هل علم التماثل؟ هذا جنس ربوي، لابد فيه من ماذا؟ التماثل. 10 آصع بكم؟ 10. فهل هذا الذي في النخل يعلم أنه 10 آصع؟ لو قال 100 صاع وأشتري منك 50 نخلة، ثمر 50 نخلة، هل هذا فيه تماثل؟ فإذا هذه الصورة من البيع، إما أن يحصل في هذا البيع تحقق التفاضل، يكون فعلا متأكدين أن فيه ماذا؟ تفاضل. هذا التفاضل ماذا يكون؟ ربا. هذا التفاضل ربا، لأنه لابد أن يكون مثلا بمثل، فالتفاضل هذا ربا. فقد يكون وهم يبيعون متحققين من التفاضل، يعرف أن الذي في النخل أكثر، أو يعرف أن هذا الذي بالآصع أكثر، فقد يكون التفاضل متحققا منه. أو وهو الاحتمال الآخر أن يكون التماثل مجهول، يجهلون التماثل، وجهل التماثل مثل ماذا؟ تحقق التفاضل. جهل التماثل مثل تحقق التفاضل، لأن مطلوب ماذا؟ التماثل. عشرة آصع بعشرة آصع، مئة صاع بمئة صاع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، يدا يدا بيد. فإذا جاء النهي عن ذلك لأنه مظنة الربا، جاء النهي عن ذلك لأنه مظنة الربا، لأن هذه الطريقة بالبيع وهي أجناس ربوية لا يحصل التماثل فيها، ولا يجوز بيع الربوي بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بمثل يدا بيد، وهذا لا يحصل فيه التماثل. هذه الطريقة في البيع لا يحصل فيها التماثل، إذن هي مظنة ربا فهي محرمة. قل مثل هذا في بيع الكرم الذي هو العنب بالزبيب، وقل مثل هذا أيضا ببيع بيع الزرع، بيع الزرع بالآصع المعلومة مثلا من القمح أو من الشعير أو من الدخن أو غيره، فهذا كله نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصورة في البيع في جنس الربوي لا يحصل فيه تماثل، لا يتحقق فيه من التماثل، بل إما أن يكون متحققين من التفاضل أو على الأقل أنهم يجهلون ماذا؟ التماثل، يجهلون التماثل. ومثل ما تقدم جهل التماثل مثل تحقق التفاضل. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزارعة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى عن بيع المخابرة. بيع المخابرة هو نوع من المزارعة، نوع من المزارعة، لكن على طريقة غير مأمونة. كيف تكون؟ يأتي مثلا مزارع يحسن الزراعة إلى صاحب أرض وفيها البئر فيها الماء، ويقول: أنا أقوم بزراعة الأرض، أنا أقوم بزراعة الأرض وأعتني بها، ولك الشطر الأرض الشمالي وأنا لي الشطر الجنوبي، أو من هذا الحد للأرض لي وهذا الحد لك. فهذا لا يجوز. لماذا؟ للجهالة والغرر، لأن مثلا قد يكون الشطر الذي خصصه لصاحب الأرض يكون مثلا زرعه على أحسن ما يكون، وذاك يأتيه ضرر أو آفة ويخسر، فكل منهما عرضة لخطر، هذا إما هذا أو هذا. فلما في هذا البيع من يعني غرر وجهالة جاء المنع، جاء المنع منه. لكن لو كان قام بالمزارعة قال: أنا أزرع الأرض وأتولاها كاملة وأعتني بها وأجلب لها الحبوب إلى آخره، والثمرة كلها بيني وبينك بالنصف أو لك الثمن، هذه سيأتي معنا في الحديث كنا نخابر، هذه مخابرة غير هذه. المخابرة المنهي عنها هي هذه الصورة التي فيها ماذا؟ فيها غرر وجهالة، يقول لها: أنا أخذ النصف الشرقي وأنت تأخذ الغربي، أو نأخذ الشمالي أو أنت حدك من هنا إلى هنا. وربما أيضا إن فعل هذه الطريقة ربما المزارع يعتني عناية دقيقة جدا بماذا؟ بقسم صاحب الأرض. نعم، ربما يعتني عناية دقيقة بقسم صاحب الأرض، والقسم الذي يتعلق به لا يعتني به، هكذا. ربما يعتني بقسمه ويهمل قسم صاحب الأرض، ويأتي صاحب الأرض ويفاجأ، وهذا يولد ماذا؟ خصومة. ولهذا هذه منهي عنها، هذه منهي عن، قال نهى عن المخابرة. المخابرة نوع من المزارعة، لكن الطريقة فيها ماذا؟ فيها خطر، فيها جهالة، فيها غرر، ولهذا جاء المنع منها. لكن في نوع من المخابرة سيأتي معنا لاحقا فيها الحديث، ويأتي أيضا ما يدل على جوازه. قال والمحاقلة، المحاقلة من الحقل. الحقل ما هو؟ الحقل هو المكان والزرع الذي فيه، هذا يقال له، يقال حقل. الآن لو في أرض وما فيها زرع ما يقال لها حقل. الحقل هو المكان الذي فيه زرع، هذا يقال له حقل. المحاقلة مثل المزابنة، المحاقلة مثل المزابنة. والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة بيع الحب في سنبله بحب من جنسه، بحب من جنسه. ولهذا فرق بين المحاقلة والمزابنة، أن المزابنة تتعلق بالثمر، والمحاقلة تتعلق بالحبوب. المحاقلة بيع الحب في سنبلي بحب من جنسه. فالنهي عن المحاقلة هو نفس علة النهي عن إيش؟ عن المزابنة، لأنه يوقع في الربا، لأنه يوقع في الربا، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وهذا هذا مجهول التماثل، هذا مجهول التماثل مثل ما سبق البيان. قال وعن المزابنة، والمزابنة مر الحديث عنها في حديث ابن عمر السابق. قال وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذا أيضا مر في الحديث الذي تقدم، حديث ابن عمر وأيضا قبله، فهذا مر معنا. وألا تباع إلا بالدينار والدرهم، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم، تفاديا لماذا؟ للربا، لأن الربوي ما يباع ربوي بجنسه إلا يدا بيد مثلا بمثل، لكن تباع بالدينار والدرهم. قال وألا تباع إلا بالدينار والدرهم. قال إلا العرايا، إلا العرايا. العرايا ما هي؟ وهذه ستأتي معنا في الباب الذي بعده. أن يبيع ثمرا بخرصه ثمرا، يعني يخرص تقريبا هذه النخلة فيها ما يعادل، وفي ناس عندهم عناية بخرص الثمار، يخرص أنها تقريبا هذه 10 آصع أو مثلا 4 آصع، هذا القنو 4 آصع، فيبيعه تمرا بهذا الثمر، بهذا الثمر. هذه استثنيت مما سبق، استثنيت من رخص فيها. قال إلا العرايا، هذا استثناء مما سبق، هي صورة مما سبق لكنها شيء قليل، واستثني هذا القليل للحاجة، استثني هذا القليل للحاجة. هل هذا الذي رخص فيه بقدر ما يريد الإنسان؟ لا، بحاجة أيضا قدرت في الحديث الذي سيأتي معنا لاحقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في 5 أوسق، في 5 أوسق أو في ما دون 5 أوسق، في هذا الحدود، وهذا سيأتي معنا لاحقا. وهذا الترخيص في هذا خاصة بهذا القدر المعين للحاجة إليه. فبيع العرايا هو بيع ثمر